الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين قصرنا كتاب الجهاد يقول الشيخ رحمه الله وعنه رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عمر، هل قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان وحوها ينفل بعض من يبعث من السرايا عدة سريدة كمدة أما عيدا كمدة سريدة سينصوش يعني حري وكوح عيدك كمدة وترد إلا أفر بغلو قياسا مرفو قير كمدة ودره وحا نفل سينشري يعني زياد دارات بسينشري كان وحا ينفل من دارات سيا نفل هو زيادة ويان وحي أي متستني غنيمة دعا مركا إنك زيادة أيو سينيا مركا نفلقا مر وحا لقوية طلاقا غنيمة لفتدي سيدي حديث كي حاليا نسومر إنه يوكره قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما فرس كي وحسي رسول كل بس سهمي يعني لبقري نفل مركا وغنيمة دي ويان وغنيمة دوا لقو إطلاقا وحكا لأي نفل اللي لاحظا زيادة دا لقو در يعينك وحي مركا وحي لها يمكا لصيو يقول بالنسيب كيسي مركا وقاطه حقو لها ديرات لو دريو يا نفل الله يرحمها مركه كان وحوها ينفل من ديرات سيا بعض من يبعث من السرايا سريدا مركه قيب كميده قيبته من قيبها قيب كميده او دري اي ديرات سينجري لانفسهم خاصه نفهو دارهانو سينجري سوى قسم عامه الجيش عيدنك قيبتي سمك لك صوحة يا بو كان وحوها ينفر مد راسية بعض من عيد بركين ويبعث أدره ومن السرايا عيدنك كمدة لأنفسهم خاصة نفوذ قارها نسيني سوى قسم عامة الجيش عيدنك قيبتي سمك لك يا بو عيدنك وقيبي وصيوه dadkii kala sariida kamid ah ay u dirayay ama meelaha soo eegay ee saxanka ahaa ama meelaha qaar kamid uu dirayay ayuu siinayay dheerad yaani ciidankii oo dhan maaha waa qayb kamid oo yaa yaa sariida gaarkii yaani ciidanka qayb kamid oo sariida marka ayagu hawl gaar ah qabanayaan oo u dirayaan hawlo loo dirayaan marka si gaar ah ayuu siinay marka hadiidku waxna tusinaya in imaam ama hoggaamiyaha hoggaaminaya ciidanka marka uu ciidanka u qaybiyo xoolihii ganimadii oo qof walba uu siiyo wixii uu nasiib u lahaa in ciidanka qaar ka mid ah ziyaado la siinayo oo lagu gaar yeelayo iyaga marka uu arko in maslaxadu keensana sacaynkaas مصالحها يعني مصالحات بقى كان سنة إن قلنا سجارة خلاص سيور دارا مصيو والله قدره أنتوا أي لهاين يعني قيب كله الله قدره فحسب الصورة قال إن عينا كان دارا خلاصين يعني إن هولك هلو قارة يقبل أيام أما بقى يقول لفت دلوقتي في الجلين أيه إن الجهاد كأي جلا أو أي سي شوغا أو أي كقيب قاتان دجال ما كان واحد يقول قلنا ساون مصالحات دائما قصيد الله من دقيق العيد وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة يعني إمام كفيرنا مصلحة حد كتع لغض مالك عيدا ك سوق الديرات سيني نقول بحق سوق قادني لكن قرر ديرات لسيني قرر ديرات لسيني استجى أيام مركب حويان حق ولا عد وسيني يو مصلحة حد إنه فيريو مثلا حد هذي كان سنة سينقار خود لوزيا ديو يهديك هوا سجى يفيرني marka taasun ba xadiidkan u sheegaya. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها ينفل مد راسية بعض من عدبر كيد يبعث دريه ومن السرايا سريدي كمير لأنفسهم خاصة النفوه سيقارهانا وسيني سوى قسم عامة الجيش مركا لقربه قيبتها عيدا كالسيني. عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح قفك هبك نوسوقات فليس منا أنقنا قمدما. من حمل علينا السلاح قفك هبك نوسوقات فليس منا نقمدما, يعني قفك هب وسوقات لكي مسلمتها وسوقات. حديث كوحا ونطسنا يا لبعض من ضبضا إن دتك مسلمين تها هب لو سقط ولا عبسي قليون أما بدي جود ولا ضاديو وحرام. إن دتك مسلمين تها إن استدلال أو مرت واحد بدي جود قلا وقلا ذك هلا أي ضادي صف وهب كيسو قاتان إن حارات هاي بحديث مشي. فليس منا فليس على طريقتنا وحدنا طريقة يهدي كمسلم قفاس هب كنا سقط. رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لبادي قف المسلمين تها مرك هوك سكله رمادا كوحد لي يكل دلي لبادي بو النار لبادي قف استلي هو سقاط لبادي نار تجلي يمود. وعند صحابه رسول كلاه يو جرناي كوحد لي ودسوا حبود لي بقى. فما بار المقتول كان الدلي أرنكيس محيح كان هو بلد ديليبه سوس نارت خغله. والرسول كده عليه الصلاه والسلام كان حريصا على قتل صاحبه سغلفتي سوك كود دار انه كان ديلده اي ولا غريون سيفت مكور رسيسا سغلفتي سوك كود دالاي انه صاحبك سي وديلو مكا ديلكي سوم بكو ولا غري مكا القاتل والمقتول في النار. مكا ان دت مسلمين تحل عبسي غليو ودي غودي لا داديو وامن غودي لخلخل غليو ودتك أبريدها للايو وحويا شرع قواديني دتك نو دتك لوك فسهاديني مركا وحويا إلهي رسول كيس وحيودك ينقفك نوع عصاك على عقاب الدنيا دي آخر لبضو. رسولك صلى الله عليه وسلم هك قفك مساجد دي ميلها سوقك الله يمنعي دك ميلها سوقي مني قفك الله يمنعي وحا وشيء هكي سي او غليسان او غلق كتشرا مويان وانو دك لديح من وانو مساجد كي مني مساجد كتو كني وانو سيبت غلق كتشرا سوق ما كتشوغي دك دح شوغنا وانو غلق كتشرا. وعو رسول كودي دي ان قفك صاحب كيسا ومديد اما سيفتا وفيق وحلقيا بك عانتي وشيداك من كسيبه وقفك كلفته كذا بعض يعني سيدبيا ساد رد رسولك عليه الصلاة والسلام وحودي لي إن مديدي وحب لورنا يبا إن قف وقف وكلو كف يعني اللي قعي أراه ذلك الداء إن حقي صلى الله تشيديه أيا ودي لي مركا وحي كنت سنة ساعة حرمة قف مسلم كديجيس يعني إلا أنت لا إلا أنا يوم ديجيس يمال كيس الله بضبع ومعصوم إن ديجيس لا دادين وحرام مالك يسين لقاتنا حرام. قف مسلم أول الدين يا الدنيا ذا الرب متى وهي لا هي كلف الدنيا يعني ليك قف مسلم كألت إلهي أنت سوى كقالي ويان تسوى قلب قلب كلام هذا حديث كنا تسين يروح ويان. من حمل علينا السلاح قف هبك الناس وقاتها مركا وحكم تسين يا تحريم الخروج على الأئمة وهم الحكام إن أمضي يعني ذلك ذلك هو جامني إمضح لها إن لغبحه وهو كلقاته ولا لدق علمه إن نبناني إحارتها. من حمل علينا السلاح رسولنا عليه الصلاة والسلام وحو شيء أمضى من ذلك ذلك هو جامني أي حكامته أي حكمية هذي حتى وحو ينكر لي مادا منكر كاسو أن كفر أن جارسيني إن أنا لدق علمني عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxa weeyaan waxa korkii noo waajib idin ku ah inaad madaxdiinnii aada ogolaatiin ood adeecdiin ood maqashiin waqtiga culayska iyo waqtiga fudaydka, waqtigaad idinku furfurcoon tihiin iyo waqtiga karaahada intaba. Marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay u sheegeen, waxay weydiiyeen kii markaa xukaamta ka mid ahaa ee xumaanta samaynayay, miyaan lala dagaalamaynin? wuxuu rasuulku yidhi maa daamu wamaa qaamu fikum sala, intay salaada oogayaan ama intay kufri sariixa la imanayaan inaan lala dagaalamaynin. maalinta kufri iyo gaalnimada cad la yimaadaan maalintaas wey wixii markaa haday noqotay in lagu baxo markaas lagu baxaya. calaa ayi xaal, in iyagana lagu baxo oo lagu waxa weeyaan lala dagaalamaa ma banaan. bixitaanka lagu baxayaa iyaga laftooda waxay u qabsantaa laba qaybood, mid qowl iyo mid ficila. xadiidkan wuxuu sheegayaa ficilkii oo inta hub inta la qaato lagu hor yimaadaa inana banaanayn oo dhiiggii markaa dhiiggii muslimiinta daadanay, qowlna in laga hor yimaada ma banaano oo waxa weeyaan in dilaaf lagaa geeyo dadkiina marka waxba lagu kiciyo. madaxdii ninkii madaxweynaha ahaa ayaa waxba dadkii lagu kicinaya oo waxa weeyaan dilaaf lagaa deynaya iyaduna ma banaano, waayo waxay keensanaysaa taasi dadkii inay kacaan ay ka hor yimaadaan way adeeci waayaan ay ogolaan waayaan. maxaa la rabaa marka? kii wanaagsanaana waa wanaagsan yahay, wanaaggiiba lagu adeecaya, kii xumaana xumaanta soo loo sabraya ilaa intuu la imanayo kufri iyo gaalnimo. saas markaa waxa weeyaan sharciguna faray, yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicu allaha wa aطiicu rasuula wa uli lmri minkum. uli lmriga waa culimmada iyo waxa weeyaan xukaamta, waa labadaa weyn. wanaagga xukaamtana wuxuu ku jiraa un dadka wanaagsanaada, waxay dhahdeen ahlucilmigu salaaxu lcaalam biislaaxi lcaalim walumara, caalamku laba qolo ku hagaaga, culimmada oo hagaagta dadku way hagaagaan, xukaamta dadka xukumaya oo hagaagana dadku way ku hagaagaan. iyaguna waxay kasoo dhex baxeen un meel kale kami mana bulshada iyo dadka ku dhex nool yihiinoo bay ka dhex yimaadeenoo hadday dadkaas wanaagsan yihiinna iyagu way wanaagsanaanayaan, hadday xumaadaanna way xumaanayaan. acmaalukum, wuxuu odhan jiray salafkii, acmaalukum cummaalukum, acmaashiinna uunbaa ah dadka idiin talinayo. camalku hadduu wanaagsan yahay dadka idiin talinayaana way wanaagsan yihiin, camalku hadduu xun yahayna dadka idiin talinaya waxay yihiin dad aan wanaagsanayn bay noqonayaan. marka ha la eego uun dadka noocay yihiin, waxaa la yihi nin boqor ahaa ayaa markaa loo yimi, markaasa waxaa lagu yidhi waxaan doonaynaa abubakar iyo cumar oo kale noqota, abubakaru sidiiq iyo cumar khataab siday dadku u hogaamin jireen inaad u hogaamisid baan doonaynaa bay dhahay. nin caqli badan buu ahaa wuxuu yihi waa saxe, soo ma doonaysana abubakar iyo cumar oo kale noqdo? haa, idinkuna waxaad noqotin abubakar iyo cumar dadkii la joogay oo kale, dadkii la joogay xukumi jireen oo kale markaad noqotin idinku anaa abubakar oo kale noqonaya buu yihi. laakiin haddaad dad xun noqotiin anaa waan xumaanaya, waa runtii weyaan, xaqiiq wey. marka xaakimkii waa loo sabrayaa dhibkiisa. can abi muusa qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nebiga waxaa la weydiiyey can irajuli, ninka ayaa la weydiiyey yuqaatilu u dagaalamaya shajaacatan, geesinimo, yuqaatilu xamiyatan u dagaalamaya qabyaalad, wayuqaatilu riyaan u dagaalamaya istus, ayu dalika fii sabiili illah, kaa keebaa jidkii ilaah u dagaalamaya. faqaala rasuulu llahi sal slam, wuxuu rasuulku man qaatala, qofku u dagaalama, litakuuna kalimatu llaahi, si u noqoto kelmadda ilaahay hiya alculya, ta sarraysa, fahuwa fii sabiili illahi caza wajal, kaasaa jidkii ilaahay u dagaalamaya. in baa rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rasuulku ilaahay oo dadkani u isku jiraan, alrajul yuqaatilu shujaaca, ninba u dagaalamaya geesinimo, ninna wuxuu dagaalamaya xamiya. marka shujaacadu waxay dhahdeen ahlu cilmigu sida ibnu daqiiq al-ciid oo kale, ash-shajaaca lahaa axwaalun thalaath, waxay leedahay saddex xaaladood. Xaalun yuqsadu biha idhaaru shajaacatihi, mar qofkan wuxuu ugu talagelayaa in geesinimadiisu ay muuqato, oo nin geesi inuu yahay dadka inuu tusiyo, oo dagaalamay, oo haliyeeyay, oo safka xagga hore kaga jira. Marka wuxuu ugu talagalay baa wax kale maaha inuu dadka tusiyo inuu yahay geesi, qasdigiisa wax kale maaha intaa weeyaan. Taas waa xaalad, waa xaalad xadiidku sheegay marka, yacni waa xaalad aan banaanayn, waayo qasdigii waxay noqotay inuu u dagaalamayo geesinimo, yacni in la arko geesinimadiisi oo dadku ka dhex muuqdo oo la sheegsheego oo la yidhaahdo hebel waa geesi weeyaan. Sarwaasi qaarkama ku timid wuxuu dagaalamay qofkaasi lidikr, in la sheegsheego oo laga sheekayo, la yidhaahdo safka hore ku jira iyo waxaa intaasu geliya waa geesi weyn, waa ninka qasdigiisa baa wanaagsana. Xaaladda labaad waa xaalun yuqsadu biha iclaau kalimati illah, geesinimadan waxaa loogala jeedaa wuxuu u qasdiyaa, qasdigiisu waa iclaau kalimati illah, kelmadii ilaahay inuu sarreysiyo. Wa qaatala liajli annahu shujaac, wuxuu u dagaalamay inuu shujaac yahay, yacni waa nin geesiya, geesinimadiisii iyo dagaalkiiba kulmay, markaa safkii waxa goor ka gala geesinimadiisina waa muujiyey, laakiin qasdiga dagaalka u dagaalamaya wax kale maaha, waa iclaa kalimati illah, inuu ilaahay kelmadiis uu sarreysiyo, kelmadii ilahay inuu sarreysiyo ayaa marka waxa weeyaan u qasdiyey, qasdigiisu waa kale, wax kale maaha. Marka waxaa kulmay dagaalkii iyo geesinimadii, qasdiguna waa iclaa kalimati illah, iyadu waa maxmuud, waa shay la mahadiyey, waa shay wanaagsan weeyaano. De wuxuu u qasdiyey markii hore niyadiisu ay fiican tahay oo kelmadii ilaahay inuu sarreysiyo, ilaahay dartii buu dagaalamaya. Shujaacnimadanna waxay la kulantay dagaalkii buu la kulantay, sidaa daraadda ahlu cilmigu wuxuu yidhahdee nin fulayay xagga hore uma galaba safka uu ka dambeeya ama uu ka cararaa meesha. Marka waxaa kulmay qitaalkii iyo dagaalkii iyo geesinimadii, yaa si mubaasharatan u kulmay. Midna waxa weeyaan xaalun yuqaatilu fiiha liannahu shujaac, wuxuu dagaalamayaa inuu yahay shujaac, yacni nin geesi inuu yahay, umuu qasdiyin inuu kelmadii ilaahay sarreysiyo, sida oo kale umuu qasdiyin inuu geesinimadiisii uu muujiyo, laakiin nin geesiya un isagu geesinimadiisi inuu muujiyo oo la sheego oo laga warramo lawa nin geesiya umuu dagaalamin, u qasdigiisu caynka maaha. Sidoo kale qasdigiisuna maaha iclaau kalimati illah, kelmadii ilaahay inuu sarreysiyen umuu qasdiyin, qasdi mucayanaba ma laha. Wuxuu u dagaalamay uun liannahaa shajaacatu, dagaalkan waa geesinimadiisii uun, waxaan u dagaalamayaa dagaalkani waa dabeecaddiisiba keensatay iyo geesinimadiisii uun. Marka waa nin marka horeba geesi haayo, ugumu talagelin in la sheegsheego oo laga sheekeeyo, ugumuna talagelin waxa weeyaan in kelmadii ilaahay u sarreysiyo. Saddexda xaaladood ayaa markaa culimmadu ay mariyeen. Xaaladda ugu fiican waxa weeyaan waa xaaladda qof uu qasdiyo iclaa kalimati illaahi caza wajal, kelmadii ilaahay inuu sarreysiyo, taas baa markaa ugu fiican. Marka yuqaatilu shajaaca, wuxuu dagaalamayaa in la sheego geesinimadiisa. Wayuqaatilu xamiya, xamiyadiina waa qabyaalad, qofka qabyaalo u dagaalamana waxa weeyaan, oo sidaa qabyaaladda ku dhintaa maata miitatan jaahiliya, rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, mid jaahiliya ba qofkaas u dhinta. Wayuqaatilu riyaa, wuxuu dagaalamay istus, in dadku ay arkaan, ayu dalika fii sabiili illah, keebaa jidka ilaahay u dagaalamay. Faqaala rasuulu llahi sala allahu alayi wasalam, man qaatala litakuna kalimatu llahi hiya alculya fahuwa fii sabiili illah caza wajal. Wuxuu dhigay miisaan lagu miisaamiyo wax walba, muu odhanin kaa hore waxa weeyaan fii sabiilillahi muu dagaalamin, ka qabyaalada u dagaalamaya fii sabiilillahi muu dagaalamin, ka istuska u dagaalamaya fii sabiilillahi muu dagaalamin, caynka muu odhanin. Wuxuu yidhi kelmadu yacni shay waxa lagu miisaamo buu sameeyey, qofka u dagaalama kelmadda ilaahay inay sarreyso, wax kale un dagaalamaya, qasdigiisu wax kale maaha, qasdigiisu waa intaa weeyaan. Qofkaasi ayaa fii sabiili illaahi, qofkaasa wuxuu dagaalamayaa ilaahay dartii, kaas baa helaya ajriga uu leeyahay qofka waxa weeyaan macrakada gala, jihaadka gala ajriga uu leeyahay qofkaasba helay. Hadduu ku dhintana qofkaasba waxa uu noqonayaa shahiid. Marka waa intaas. Marka xadiisku wuxuu noo tusinayaa anna al-asla fi salaaxi al-acmaali wa fasaadiha an-niyya, camalka wanaagiisa iyo xumaantiisa waxay ku xidhantahay niyadda. Haddii niyaddu ay wanaagsanaato camalku waa wanaagsananay, haddii niyaddu ay fasahaadana oo istus iyo qabyaalad iyo qofku geesinimadiisii muujiye iyo arrimo adduunye oo doono markaa inuu soo qanimaysto iyo waxyaabaha midka oo kale, hadday qalbiga ay soo gasho niyaddii, de waxa weeyaan camalku waa xumaanaya waa fasahaaday. Marka asalku waxa weeye acmaashu wax asal u ah wanaageeda iyo xumaanteeda waa niyadda weeye. Innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imriin maa nawa. Baab kitaab alcitq, halkaa waxaa ku dhammaaday kitaabkii jihaadka. Kitaab alcitqi waa kitaabka ugu dambeeya kitaabkeena, waxaanu ku keenayaa meelaha saddex xadiis saddex xadiis keenay baabka ugu dambeeya iyo laba xad iyo laba markaa xadiisa ka horeeya. Kitaabka citqiga waxa uu sheekhu uu kusoo gebagabeeyey citqigii tafaa'ulan, isaga oo rajaynaya ama tafaa'ulaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta ka xoreyo. Citqigu waa xorayntii weeyaan. Qofka naarta laga xoreeyana waa qof liibaanay wey. Citqigu waxaa la idhaahdaa citqi taxriiru raqaba wa takhliisuha min ariq, addoonkii oo la xoreeyo oo addoonnimadii laga saaro, xoriyadii iyo yani xoriyadna markaa ay usugnaato. In addoonkii la xoreynayana kitaabka iyo sunnaha ay ku sugan tahay, sunnahana axaadiisa inaga socota ayaynu ku arki doonaa. Kitaabka qur-aankaana ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo dhowr ku sheegay waxaa ka mid a fataxriiru raqabatin mu'mina, ummaduna waa ku ijmaacday inuu cidqigu uu asaxayo. In addoomihii la xoreeyo fadli baa ku jira. Kow, talabaad waxa weeyaan islaam halkeybu ka taagan yahay addoonnimada riqiga. Fadliga uu leeyahay waxaa ka mid a xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen abu hureyra warinaya radi allahu canhu, wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, man actaqa raqabatan muslimatan, qofku xoreeya qof muslim ah, marka yani qof addoono oo muslima qofku xoreeya, actaqa allahu bikulli cudwin minhu cudwan min annaar, xubin kasta oo qofkan la xoreeya ku taalla oo qofku xoreeyana ku taalla, ilaahay subxaanahu wa tacaala xubin walo xubin kasta kugu taalla oo isagana ku taalla naartu kaa xoreynaya. Xataa farajahu bifarjihi, yani xubin kasta jirkiisa ku taalla, xataa xubintiisa taranka waxa weeyaan waa laga xoreynaya. Yani qofkii jirkiisii oo dhanba naarta laga xoreynaya wey markuu qofkaa u xoreeyo. Waxaa kale soo aroortay qof kastoo muslima u xoreeyo, qof mu'mina ama qof muslima xoreeya, naarta ayuu ilaahay isagana ka xoreeya. Marka fadligaas ayaa uu leeyahay qofka waxa weeyaan qof muslima xoreeya, waana lagu booriyey dadka muslimiinta inay caynkaas sameeyaan. Sidoo kale kafaarada marka la bixinayo waxa weeyaan waxyaabaha ugu horeeya ee la bixinaya waa in la xoreeyo addoonka. Haddaba addoonnimada islaam muxuu ka qabaa? Gaaladu waxa weeyaan waxa ay islaamka ay ku dhaleeceeyeen in islaamku uu qirayo addoonnimada, in wax la addoonsan karo. Marka hore islaamku lamu yani la gaar mu ahayn addoonnimada, wuxuu ahaa markii horeba mid jirta qabl alislaam, islaamka ka hor way jirtay, oo furus iyo ruum iyo carabtii jaahiliyadda intuba way lahaayeen, welibana ayuu koobu waxau ahaa mid dulmi iyo tacaddi ku jiro, oo waxa weeyaan waxay ku keenay adoonimada xukumi jirtay dagaalada iyo marka dagaalkay galaan oo kale wixii la soo qabsado ayaa markaas la doonsanayay. waxa kale ay sameyn jireen inta dadka waa la dhici jiray oo la soo dafi jiray inta marka dadka qaar ka mid ah ayaa waxa weeyaan la soo dhici jiray waxay sameyn jireen way soo xadi jireen. hata waxaa laga yaabaa qofku cid isagoo la joogtaba intuu kaxeeyaba inuu addoon ka dhigo o yidhaa waa addoonkayga ahliga ibsido deetna saa ku imin jiray. xataa barhkood waxay sameyn jireen dadka beeralayda ah waxay ku tirin jireen ba addoon, qofku hadduu beeralayda yahay wuxu odhan jirna waa addoon. marka sidaas buu horta u ahaa, wayna xaqiri jireen. acmaasha ugu adadagna way u diri jireen, acmaasha ugu hooseysana way u diri jireen. waxay u arki jireen qaarkood inanay marka waxa weeyaan aan lana cadaabaynin oo cadaab ayna gelaynin, jannana aynana gelaynin, waa sida xayawaanka oo kale weeyaan ayay odhan jireen. haddaynu dib ugu noqono maaragtay reer bani israaiil oo kale, fircawn ninkii la odhan jiray reer bani israaiil waa addoonsaday oo waxa weeyaan addoonnimo meesha ugu xumeed buu gaadhsiiyey. wuxuu layn jiray innamadooda, dumarkana waa dayn jiray sida ilaahay qur-aanka kaga warramay, yuqatilu abnaahum yastaxyi nisaa, waxa uu dili jiray innamadooda. inanba hadduu dhasho waa la soo mari jiray oo hadduu inanba dhasho waa la dili jiray, dumarkana daaya buu. waqtigaas buu la kulmay nabiyullaahi muuse calayhi salaam dhalashadiis siduu qur-aanka ilaahay kaga warramay. markaas saas bay ahaayeen qabl alislaam. kuwa iminka joogaana waa la garanay isticmaarka gaaladii oo waxa weeyaan dhul fara badan in nimankan gaaladu ay markaa ay adoon markaa waxa weeyaan isticmaarsadeen oo dhibaatooyin fara badan ay u geysteen oo xoolahooda ay qaateen oo dadkiina ilaayeen xataa iska dhaaf yani dhulka muslimiinta inay isticmaarsadaan yimaadaan dhulkii gaalada. waxaa la yidhi kuwan markaa reyul markii ay heleen qaaradda America, dadkii halkaa joogay waxay kula dhaqmeen aswa mucaamala, mucaamalada ugu xumayd bay gaarsiiyeen dhulkaa la helay oo way addoonsadeen. marka horta saas bay ahayd qabl alislaam, islaamka hortii, iyo welibana kuwa hadda jooga ee gaalada ah ee dadka muslimiinta ah waxa weeyaan ku dhaleecaynaya in islaamku sugay addoonnimada, iyagu waxay la yimaadeen baa ka xun wax walba. haddaba islaam asbaab iyo aathaar ayuu u sugay addoonnimadii, waana yacnii addoonnimadiina waa cidhiidh buu ka dhigay, yacni shay maaha fara badan oo waxa weeyaan isdhibeer loo heli karo maaha. islaamku wuxuu ka dhigay dadka dhammaantood wuxuu ka dhigay xor, dadka dhammaantood waa xor weeyaan alasr. qofka qof xor ah iibiya ilaahay baa wuxuu yihi aniga qofka la dooday maalinta qiyaama ay yidhaha waa addoon. wuxuu u yeelay hal sabab oo keliya ayaa addoonnimada ku imanaysa, waxaana weeyaan marka gaaladii lala dagaalamo yaala qafaalanay, gaalkii marka la dagaalamo ee lasoo qabto, gaalkii kula dagaalamay marka uu jabo ee lasoo qabto, kuwaas baa waxay noqonayaan addoomo. hal sabab oo keliya le waa kaa weeyaan. addoomuhuna waxay iman jireen waqtigaasi marka dagaaladu ay dhacaan ee gaaladii muslimiinta islaayaan, gaaladii la jabiyo baa gaaladii lasoo qabanaya. markay gaalada lasoo qabsado ayaa marka waxa weeye waxa imanaysa addoonnimadii, welibana taasi waxa ay ku imanaysaa ninka hogaamiyaha ciidanka hogaaminaya wuxuu kala dooranaya dadkan uu soo qabtay haddii ay tahay inay addoonnimo addoomin laga dhigo addoon baa laga dhigaya, hadday noqoto in inta iyaga lasii daayo lagu furto dad muslimiin oo kale la haysto waa lagu sii inta lasii daayo kuwan waxa la waan idiin soo daynayna annagana kuwan naga haysa noo soo daaya waa la isweydaarsanaya. waxa kale khiyaar u leeyahay inuu siiba daayo isagoo aan waxba ku xidhinba oo aan odhanin kuwaad haysiinna annaga noo soo daaya, isagoo aan odhanin buu iska sii daynayaaba xasab almaslaxat alcaam, kolba muxuu fiirinaya maslaxadda caamka maxay ku jirtaa. haddii maslaxadda ay ku jirto inuu sii daayo oo waxba aan la weydiin wax shuruudna aan lagu xidhin oo laga yaabo dadka la sii daayay inay marka waxa weeye ama soo islaamaan ama kuwa gaalada ee shirka soo wada ay ka hortagaan oo muslimiinta shirkooda marka ay shirka u geysanayaan ay yaraato haddu maslaxada ay kansaas u biyeelay haddii maslaxada ay kansaas dad muslimiin oo la haysto ayaguna oo qoladan ay gaalada ay qabsatay in lagu furto oo la dhaho kuwan wax weynaan ka haynaan in soo deenina annagana kuwiga noo soo daayay maslaxada hadday caynka kansanayso sidaas biyeelaya maslaxada hadday kansanayso in dadkan waxa weeyaan jiraan oo adoomayo ahaadaan waxyeelaya caynkaasina maslaxada caamka markuu kasala fiirinay marka sababta keliya horta waa taas waxaana ku sugantahay naqliga saxiixa sidoo kalena caqliga saxiixna waa kansanayaayo qofka caqiidadaada hor istaagay inuu ninkan gaalka kula dagaalamaye yani sabab kale ma laha yani gaalni adoonnimadu waxay ku timaadaa qofka lagu adoonsan karaa un in macrakadii dagaalka marka la galo cidda lasoo qabsado unbaa noqon kartaa cid kalema noqonayso marka qofka caqiidadii caqiidadaada hor istaagay waxa weye caqiidadaada la dagaalamaya iyo islaamnimada qofka dacwadii la dagaalamaya in islaamku uu faafo hortaagan qofka dagaala kugu soo garaacayo kugu soo socday ku dilaya waxa weeyaan aan marna aan ka nabadgelinin abaalmarintiisu wax kale ma aha inaad qabatid ood gacanta ku qabatid oo adigu waxa weeyaan aada haysid deetana aada dariiqa loo baneeyo in caqiidadii ay socoto oo dacwadii ay socoto oo dadka ay gaadho sida oo kale qofka haddii uu diido inuu ilaahay adoon u noqdo in markaa adoon u noqdaana xaq bay noqonaysa yacni ibni aadamki calaa ayi xaal yacni sababtuu ku yimaada adoonnimadu waa kaas wey boob kuma yimaado dad xor ah oo la iibiyo kuma yimaado dad lasoo dhaco oo inta lasoo xado la iibiyo kuma yimaado sababta keliya uu ku yimaada waa maxay waa gaaladii markii la jebiyo ee lasoo qaqabto bay imanaysaa haddii maslaxadu u arko hogaamiyuhu wuxuu u qaybinayaa dadkii marka waxa weeyaan ciidanka ahaa dagaalka soo galay baa loo qaybinaya waa adaana haynaya xuquuqna way leeyihiin xuquuq fara badan bay leeyihiin rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ittaqu llaha wamaa malakat aymaanu ilaahay ka baqa iyo waxa aada gacmihiinu ay ahanteen waxaa kale u yihi mamluuki acaamuhu waquutuhu walaa yukallafu min alcamali maa laa yaiiqu qofka adoonkee lahantiyay wuxuu leeyahay quudkiisii cuntadiisii iyo sharaabkiisii iyo hugiisii iyo hoygiisii intaba uu kugu leeyay haddaad shaqo u dirisa kuu shaqaynayo ama beer kaaga shaqaynayo ama xoolo kaaga shaqaynayo shaqada yaan loo dirin wuxuuna kariimba wuxuuna awood buu lahayn yaan loo dirin buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale waxa uu kor buu qaaday addoomihii islaamka wuxuu ka dhigaba xataa dadka haysta inay walaalo leeyihiin nin baa nin marka waxa weeyaan saxaabada ka mid a baa nin marka uu haystay buu waxa weeye uu ceebeeyey acayartahu biummihi inhum ikhwaanukum khawalukum wuxuu waa walaalihii waa shaqaalihiini jacalahum allahu taxta aydiikum ilahay wuxuu idin ka yeelay gacmihiina hoosida uu ka yeelay qofka waxa weeyaan walaalkii ula joogo ha quudiyo waxa cunaya waxa ka siiyo waxa uu xidhanaya wax markaas ha uga xidho camalkana waxay qabanayaanna wax ka xoog badan inay qaban kareen yuuninku kalifin haddii waxa inay qaban kareen uu qabanaya qofki idinku ku kaalmeeya oo waxa weye waa la qabta rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xataa waxaa la diiday inuu qofku yidhaha cabdi markuu yidhiyo oo kale iyo addoonkaygiiyo oo kale iyo inuu yidhaahdo ayaa la diiday marka xuquuqda caynkaas ayaa qofkii la siiyey sida oo kale arrinkiisa yacni qofkan lahantay ee mamluuga ah ee addoonka wuxuu ku xoroobaa asbaab dhowr barhkood waa qahriya la yidhahdaa yacni qofkaas qasab buu xor u noqonaya midna ikhtiyaariya la yidhahdaa ta qahriyadii waxaa ka mid a waxa weeyaan qofka oo addoonkiisii dila hadduu wax u geysto waaba la xoranaya nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam addoonkii ayaa marka waxa weye addoonkiisi uu sanka ka gooyey rasuulku intuu yidhi xor baa tahe orod xor baa tahay orod buu kuyidhi yacni qofku waxay yidhahan culimmadu haddii uu addoonkiisii nabar u geysto waxa weeyaan xoreba la odhanba maayo xor buu noqonayaa lama rabo markaa in wax loo geysto nin saxaabiya wuxuu yidhi mucaawiya ibnu xakam asulami radia allahu canhu gabadh aan doono lahaa dadana xoolaha raaci jirtay maalin maalmaha kamid ayaa xoolihii baa waraaba uu ka cunay neef uu cunay markii soo hoysay baa markaa hadda neefkii la waayo uu cadhoodayo de su qof minaan ku cadhoodo u dharbaaxay marka ninkii wuu isheysan kara waa rasuulku yimid wuxuu rasuulka ilaahay uu saasa dhacdayo dee waan cadhoodo nafti baan halan kari waayo marka waan dharbaaxay maxaan sameeyaa wuxuu loo yeedh waa loo yeedh gabadhii wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يعني بعويا سؤال بودي رسول الله وابن حام أين الله؟ إلى هاي مبود. قال في السماء واحد إلى هاي ونقص الرياء. وين نقص الرياء إلى هاي؟ قال من أنا؟ أنا ويانا. قال أنت رسول الله. أو رسولك إلى هاي بات. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حريب ومؤمنة ويان ومؤمنة حريب فسحابة البحاء وقل رفت ايو جيد برسولك تقول رسولك الحاء حريب مركا تاسواتها قهريتها لا يلاحظا مذنة واختيارية او دقوفك بأدونك سي قد حرينة يفضل لقاس مركا هيليا وليبنا قف ملك اسلام نقضو اسلامه اما قف مسلم وياهي ان الحرية ادوناكس وحكا لك قهرية كاملة وحق عنتها الصوت قال قف رحمك صاحبه أما والده أما ولاله بقى عنتها الصوت قال وحويا حرب غنيا أبها يا أدونا بقى عنتها الصوت قال أما هو تسويب ستي أما يسوق اللي بيني وضعرت والله هيستو مركب ودي يسنا سوى الخرين سا أما عنتها الصوت قال بمر الله يمر بقى عنتها الصوت قال وحرب غنيا قهرية أيضا لا ينحرى midna waxa weeyaan qofku wada xoranayo ajir yaas u doonaya ama adonkiisu wax ku qoray wuxuu leeyahay lacag si soo bixiyo xarbaat marka xadiithan soo xadnaato adu calaayi xaal sidaas ayaa marka waxa weeyaan islaamku uu u karameeyay adoomihi adonkuna hal sabab oo kaliya ayuu ku yimaado ah dagaal wax kale kuma yimaado dagaalka marka la galo ee la soo qabsado gaaladii un bay noqonayaan laakiin sidoo kale kuma yimaado marka waaykaas marka islaamku waa diinu raxma dadkii waxay ka dhigtay ummatan waahida cala ikhtilaafi tabaqaatihim wa adyaanihim wa ajnaasihim hadda ninkii gaalkaaba xuquuqdiisa loo ilaalinaya adoonkiiba xuquuqdiisa loo ilaalinaya marka waa diinu raxma wal ixsaan maaha sida gaalada dadka marka muslimiinta ay ugu dhigayaan diin cadaawadeed diin dadka u dilaysa oo marka waxba dadka laynaysa maaha yani suuradda xun ay ka bixinayaan waqtigan maanta joognana dee waynu aragno gaaladu de waa acdaaullah waa acdaauddiin diinkan lec waa cadowga diinka cadowgiisa waa gaalada weeyaan cadowga ilaahayna waa gaalada weyn dadka muminiinta iyo muslimiintana cadowgooda waa gaalada weeyaan marka cadowgaaga ma waxba maalansan ku ammaani doono maya kal xaasha ku ammaani maayo hawayaan rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay isku dayeen xataa inay sumeeyaan yuhuudi waxay u keenay markuu khaybar tagan filay inay ahayd cunto sumaysan ba u keenay soo dhinto ay u dilaan si kale yacni niga xalay sheegaynay markii u tagay gidaar koos fadhisay inay doonay inay dilaan waxay sun bay ugu daraan uu cunay ilaha xukumu yeelin laakiin suntaas markii dambe u dhimanayay xanuunkiisi ugu dambeeyay kusoo baxday waa dareema rasuulka alayhi wa sallam marka yani qolada caynka ahay maanta in dadka muslimiinta ammaanaan waa habeenkii xali tagay wey waxa weeyaan dhinac kastoo kaaga imanayaan waxayna doonayaan inay ku burburiyaan islaamnimada inay kaa kaxeeyaan diintoodana inay ku diin hata inaad gaaloodiid ba jeceliy wadduu law takfuru kamaa kafaru fatakunuuna sawaa ilaahay waa qur-aanka nagu sheegay wadduu law takfuru kamaa kafaru waxay jecel yihiin inaad gaaloodiin siday u gaaloobeen ood noqotiin mid qaar isku mid ah walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tattabic millata yahuud iyo nasaaradu marnaba raali kaa noqon maayaan ilaa aad raacdid iyaga raali kaa noqon maayaan marka ilaahay ba qur-aanka nagu sheegay marka yani gaaladii in sidaa loo ogaado ayaa aada iyo aada u wanaagsan dadkii muslimiinta laakiin waa ilaaweyn waxay daba socdaan waa gaalkii ay isku ekeysiinayaan waa gaalkii ki wax ka doonayaan waa gaalkii halka la rabay inay gaalada ka horeeyaan ka sarreeyaan waa gaalku iyagu hoos yimaado taas wax kale ma waa markii diintii ka fogaadeen. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق قفك خوريا شركا له قيب كليه في عبد أدون من أعتق قفك خوريا شركا له قيب كليه في عبد أدون فكان له ديتنا وصغنا ما يبلغ وحقاريا ثمن العبد أدونك العبتيس قوم عليه ولا قيميني قيمة عدل قيمة عدالة بلا قيميني فأعطى شركاه شركيس أيو سين دونا حصصهم نسيبكو ذي قيبتو ذي أيو سين دونا وعتق عليه العبد أدونك نوى حروبي وإلا هديك له فقد عتق منه وحك حروبي ما عتق به حروبي وحويا أدون بوحا وضل الله بمن أما صدح نيم يا وضل مركا نبا الدوني إنو قيبتي سحريو إن الله وقف في كود ليهين مركا وحب الدوني إنو قيبتي سحريو قف كاسي وحلف فيرين يا العقب ما هيصر لعد أدون كان جالسا وحوق بسمية نكهة سلوى قيوضه من أدون هايستا إنه وحبان هايستني هدو أدون هايستو أدون كوالا قيمين دون مكا أدون كيلا قيمي أيو ساحبني سيكرا إلا لها قيبتو ديب ولو علم دونا أدون كان حرب نغني لما أنت هدون وحبان هايستنين بسي قيبتي سنبا حرعة قيبتي تلك كالولي حرمة قيبتي تلك الحرمة هو waxa weeyo ayaga laho marka adoon ku xunqanaya qaybna xurb ku noqonaya qaybna wuxuu ka noqonaya maxay adoon buu ka haanaya mubaacad ma kale laha kanu caaso kala mubaacad dalay marka man aataqa qofka xoreya shirkan lahu fi abdi adoon qayb ku leeyahay fa kana lahu qofka suu waxa uu leeyahay ma yablugu wax gaaray samana abdi adoon kan hadal isla iibiya lacag uu ku iibsado buu haysta quwi ma alayhi wala qiimina adoon ki qiimata abdi qiimina adalad wala qiimina adoon فأعطى شركاءه صاحبي سيكلا إلا لها وحو السيني أحيصا صاهم قيبه ودي السيني مثلا صدح من بكل هاي مركا أدون كي مركا لقيمي حوالي وحلو قيميني صدح ميلاد ميلهان سيكو سهلاكت ميلهان سيكو سهلاكت أول حوري حكو حري لو ميلاد لابد ميلاد كوهر لابد بكل سيني أدون كي حربنا ودي مركا وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه وحكو حربي أدون كي ما عتق وحو ما هستنيكي أدون ما هستو وحوري انتي سي انت سو هداي ولي وا ادون لكن waxaa laga doonaya waxaa laga doonaya in uu marka waxa weeyo qofki adoonki waa loodan soo shaqeyso qaybtan iska bixi marka qaybtan iska bixi hadiis kan badal ilwa an abi hurayra radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal man a'taqa qafqa hurayya shiqsan lahu qayb ulayahay min mamlukin adoon ku leeyahay shiqsan lahu min mamluk qayb ku leeyahay qof la hantiyay فعليه كركيس قفك وحاء قفك مكا وحويان حريني أدنك خلاصه كله في ماله مال كيس إنه طمانك حريه يا كركيس فعليه كركيس وحاء خلاصه كله في ماله مال كيس إنه طمانتك وضع حريه وإنما كلا إلا لها إنه قيبت ذو عليه لأتنا أدنك ونغضى وضع حرب ونغضى فإن لم يكن له مال قفك أصحدون مال لحين قوم المملوك كيلا هنتي ولا قيمين دونا قيمة عدل قيمة عدالة بلا قيمين دونا ولا قيمين أيوح اللي هاي العبد سواء مسا سواء صلى قيمين ثم استسعي العبد لأننا أدن كوح لقد ضربيا إنو شاقته غير مشقوق عليه إذا أن لقل بهين الحديث كان يحديث كهورا ويس وافق يعني اسكما هوري مانيا وهكا ويدي وإلا فقد عتق منه ما عتق waxa weeyaan waxa laga doonayaa adoonkii inuu shaqo tago waxa la leeyahay shaqadki oo soo shaqeeyay oo qaybtan kugu hadhay nimankan si loogu celiyo soo shaqeeyay marka loo celiyo dadana xasu xukun wana qani imma inuu ninku wada xoreeyo dhamaan oo xoolisi ka wada bixiyo imma inuu badna xoreeyo barka kalena isaga laga soo qaado lacagtiyo la xoreeyo oo wada xor u noqdo والله ساسو من قنايا غير مشكوك عليه وحكت سنة باختيار العبد هذي له هذا أنو مش قيس سنة وحويان قيبت أنا حرب أنا هانا يا قيبت هكذا من أدم هكذا سكا هانا يا وحويان سخ خيار كاسكلا خيار كاسكلا غير مشكوك عليه اللي هو كلف ماي ونقول دي ماي إنه شقته ولا راسه شقي باب بيع المدبر مدبر كوحويان اسم مفعول وأدونكي waxa weeyaan xornimadiisa lagu xiray qofkii lahaa geeridiisa dhimashadiisa nin baa wuxuu oranayaa addoonkaygu waa xor markaan dhinto inta noolahayn laakiin waa addoon laakiin markaan dhinto xor bay marka way banaantay addoomahan qaar waxaa mukaatab baa la yidhahdaa lacag baa lagu qoraya waxa lee soo shaqee iska soo bixiy lacagta waa lagu xoranaya mid mubacad baa la yidhahdaa waka nimka marinayo qaybna waa la xoreeyay qaybna waa addoon midna mudabar baa la yidhahdaayo xagga dambe lagu xoreeyayo ninba waxa uu leeyahay inta noolahayna dee waad ila joogaysaa laakiin maalintan dhinto xor baa tahay kaana mudabar baa dhahaa marka waa u banaanyay kaasina laakiin bishar qofka caynkaa leh waana qof adduun le uu yahay hadduu yahay qof aan waxba bahanaysanin oo faqiira wax maala addoonku waa maal waad iibin kartaa oo marka la iibiyo lacagtiisa qaadan kartaa hadduu marka wax kaleba una lahayn ma banaana inuu xagga inuu xoreeyo marka waxa weeyaan waa xoolihiisii wey عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار إن أنصارته كم ذا أيا حري غلاما له أدون لي وحق دمك حري يعني أول بالمركب دي تحربات وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حق دي أن رجلا من أصحابه من أصحابه كم ذي أعتق غلاما له أدون لي هاي إنه حري عن دبر حق دمك حري يعني مركا بنت حربات هاي بولي لم يكن له مال مال ما ولا هين غير سقعان هين فباعه وائب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة درهم صدح بقول الدرهم بسيي ثم أرسل بثمانه إليه تبتنا لعبتي سي أي أدر يسيقل حول لعبتي قاوات أس وحلاب مولا هين وحلاب مولا هين أدونك سلتشوني أدونك نوحي لي وحر دارما مثلا انت حبات رسولك عليه الصلاه والسلام انت سوك حياة دونك ايبي 300 درهم بو سي 300 درهم بو تر وخر حوله كلام اللي هيده انت نبار لها هيده مكا قاو لعقتاس مكا هو كنت سنه يا حديث بو اني بنانت هاي ان ادونك لخريو حق دم لا خريو واي بنانت وا كو ورسولك مو ديدنا عليه الصلاه والسلام waxaa kale xadiis kana tusinaya qofka xoreynaya waa in sulusul maal suluskii maalka waa inuu noqdaa oo qofku xoolihiisa wuxuu dardaarmi karaa saddex meelood meel ahaan in la bixiyo suluska waa inuu ku jiraa haddii suluskii markaa una ahayn uu ka yar yahay oo xoolaha haagsan buuna haysanin wasiyadiisa iyo dardaarinkiisa si la fulin maayo waana la iibinayaa markay baahidu keensato addoonkii aad xoreysay ee tii xagga dambe xorba katay marka dhinto haddii markaa baahidu ay keensatay inaad iibisid waad iibinaysa haddii baahidu ay keensata wey haddii baahidu ayna keensanina saas buu markaa saxo ku ahaanaya in la iibin karayana de rasuulka caleyhi salatu wasalam kaa intuu iibiyey dabeetana u diray ninkii lahaa in markay xaajada keensata la iibin karayo haddaa deyn lagu leeyahay oo kale ama uu nafaqa ama bil ahaan u qaadanayo kale lacagtiisaasi ama deyn iska bixinayo waxa banayay imaamu shaafici raximahullah يا غيره من أهل العلم حديث كان مركا وحديث كان قدام بيا كتاب كان هل كاس يقول لهم هذا كتاب كي يعني صديقين يعني عمدة الأحكام إلهي سبحانه وتعالى وإحنا كبرين يا 300 800 سديد بغل بثمانمائة درهم سديد بغل درهم هل قصد بغل نلو سديد بغل مركا أفر بغل حديث هو كتاب كينو كرو ناف مركا إلهي سبحانه وتعالى شيخ الكتاب القرية كعبا المريم إنا قناة إنا قيا لكو يكو انتفاعي هو يعني علمي قاس انتي برتان ديتنا كو انتفاعه ilaahay ay naga yeelo subxaanahu wa tacaala wixii aynu gafnay intaynu darsiga soo marinayn ilaahay uu ka baranay inoo dami dhaaf allahuma ighfir lana wa liwaalidiina wa lijamiici lmuslimiina fi alaakhirati walula wa sala allahu cala muxamed wa alihi wa saxbi ajmaciin